الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الفقه للعلامة أبي بكر خقيب رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند أحكام الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وطلب مكان رخو، ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، ولبث فوق حاجته، وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة مقصودة. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه، وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وسر. ولا يصح إلا بطاهر مباح يابس موقن. ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. وسن بداءة باستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، والماء أفضل. ذكر المؤلف هنا أحكام وآداب قضاء الحاجة، وأولها ما يتعلق بأذكار دخول الخلاء. فقال: يستحب، أي أنه يؤجر الإنسان إذا قال هذا الذكر عند دخوله للخلاء. وقوله عند دخول الخلاء يعني عند بدئه في دخول محل قضاء الحاجة، وليس المراد به إذا دخل وأكمل دخوله في محل قضاء الحاجة. يستحب له أن يقول بسم الله، وذلك لما ورد أن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. ويستحب له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما ورد ذلك في حديث أنس في الصحيح. والخبث يعني النجاسة، والخبائث أهلها. وورد الخبث بضم الباء، ويراد به حينئذ ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. قال: ويستحب عند الخروج من الخلاء يعني يقول غفرانك. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك، وذلك أنه لما أبعد الإنسان من نفسه النجاسة المعنوية، النجاسة الحسية، شرع له أن يطلب من ربه جل وعلا أن يزيل النجاسة المعنوية التي هي الذنوب. وقد روى الترمذي استحباب أن يقول الخارج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصواب أنه عند الخروج من الخلاء يقول غفرانك، ولا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول. أما عند الخروج فإنه يستحب له أن يقدم الرجل اليمنى، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليسرى لما يستقبح واليمنى لضد ذلك. قال: عكس مسجد، فإن المسجد يستحب فيه أن يدخل الإنسان باليمنى وأن يخرج باليسرى أخذا من الحديث السابق. قال: وعكس نعل، إذا أراد الإنسان أن ينتعل فإنه يستحب أن يدخل رجله اليمنى أولا ثم يدخل الرجل اليسرى، وإذا خلع استحب له أن يخلع اليسرى أولا، وذلك أخذا من الحديث السابق. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شيء من أموره ومنها التنعل. قال: واعتماده على الرجل اليسرى، يعني أنه يستحب لمن يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى بحيث يكون بدنه معتمدا عليها، أما الرجل اليمنى فإنه لا يمكنها من الأرض ويجعل أطراف أصابعها فقط على الأرض لئلا يعتمد عليها. هكذا قرر الفقهاء واعتمدوا في ذلك على قول بعض الأطباء بأن ذلك أيسر له في خروجه في خروج حاجته، ولكن تقرير حكم شرعي بناء على هذا لا ينبغي، لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الأدلة، ولم يرد في شيء من الكتاب ولا السنة التنصيص على مثل هذا الحكم. قال: وبعده في فضاء، يعني أنه يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته في الفضاء والبرية أن يبعد عن الناس ليكون ذلك أستر له. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد، وهذا بالنسبة للغائط محل اتفاق، وأما بالنسبة للبول فقد ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، قالوا فقال بعض الفقهاء بأنه إذا كان عند تبوله يتمكن من الاستتار فإنه حينئذ لا يستحب له، أو لم يرد دليل باستحباب ابتعاده. وعلى كل فالعبرة في هذا مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، ولذا قال بعده: واستتاره، يعني تغطيه وابتعاده عن الأعين بحيث لا تراه وقت قضاء حاجته. قال: وطلب مكان رخو، يعني أنه يستحب له أن يبحث عن المكان الذي إذا تبول فيه لم يرتد بوله إليه، وذلك لأن الشريعة قد أمرت بتحرز الإنسان من النجاسات، ومن وسائل ذلك أن يطلب الإنسان المكان اللين الذي إذا قضى فيه حاجته أمن من أن يرتد إليه بوله. ومثل ذلك يقال بالنسبة للمكان الذي ليس على مستوى واحد، فإنه حينئذ يختار أن يكون بوله إلى الجهة الأسفل لئلا يبول إلى الجهة الأعلى فيرتد عليه بوله ويعود إليه. قال المؤلف: ومسح، يعني يستحب لمن قضى حاجته وتبول أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه 3 مرات بيده اليسرى، وهذا يقال له النتر. وفقد قرر فقهاء الحنابلة أنه يستحب للإنسان عند تبوله وفراغه من البول أن ينتر ذكره، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. ويستدلون على ذلك أيضا بما ورد في الحديث الآخر أن عامة عذاب القبر من البول. والقول الثاني في المسألة أن النتر بدعة وليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النتر من السنن والمستحبات لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ولعل هذا القول هو الأصوب، وذلك لأن القول باستحباب فعل من الأفعال يحتاج إلى دليل شرعي، والأدلة التي ذكرها الفقهاء على استحباب هذا الأمر لم يثبت أن المراد بها هو النتر، بل النتر ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. ثم إن هذا النتر يورث الإنسان الشكوك والوساوس، ويجعل الإنسان لا يتأكد من توقف الخارج. والبول إذا رشه وذكر الإنسان إذا رشه بعد البول فإنه يتوقف ولا يتبول مرة أخرى ولا يخرج منه شيء من البول. ولذا فإن الصواب أن النتر غير مشروع، وأنه يكتفي الإنسان في غسله لذكره بأن يصب على ذكره الماء حتى ينقطع. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد في الصحيح ومن حديث جماعة من الصحابة. إلا أنه يستثنى حال البنيان، فقد جاء في حديث ابن عمر أنه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون البول إلى القبلة فأمر بتحويل مقعدته، وذلك لأنها في البنيان. قال: ولبث فوق حاجته، يعني أنه يستحب للإنسان عند فراغه من قضاء حاجته أن يقوم من مكان قضاء الحاجة، لأن البقاء حينئذ لا داعي له، ولأنه قد يورث الوسواس، ولأنه لا يأمن الإنسان من وقوع شيء من النجاسات على بدنه أو ثيابه. قال: وبول في طريق، يعني أن من الأمور الممنوعة في الشرع بل من المحرمات أن يبول الإنسان أو يقضي حاجته في الطرقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وفسر ذلك بقضاء الحاجة في الطرقات وفي الظل. قال: وتحت شجرة مقصودة، يعني أنه لا يصح أن يبول الإنسان أو يقضي حاجته تحت الشجرة التي يقصدها الناس، إما لظل وإما لأخذ ثمارها أو لكون الطريق تحتها أو نحو ذلك من المقاصد المتعلقة بما تحت هذه الأرض. والخارج من السبيلين يمكن تطهيره بأحد طريقين: الأول بالماء، بأن يصب الإنسان الماء على ذكره حتى يتوقف ولا يخرج منه شيء من البول بعد ذلك، أو يقوم بغسل مؤخرته بالماء حتى يزول هذا الخارج من السبيل، وهذا يسمى الاستنجاء. والاستنجاء من الأمور التي تجزئ في تنظيف السبيلين، في قول جماهير أهل العلم. النوع الثاني الذي يحصل به تنظيف الخارج من السبيلين الاستجمار، والمراد بالاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، سواء من الأحجار أو من المناديل أو من غيرها من الأشياء التي يمكن أن ينظف بها الخارج من السبيل. والاستجمار يجزئ وحده، فلو استجمر الإنسان كفاه ذلك ولا يشترط له الاستنجاء. ويشترط في الاستجمار عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون 3 مساحات، فلا تجزئ المسحة الواحدة ولا المسحتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وبذلك قال أحمد خلافا لجماهير أهل العلم. الشرط الثاني أن يحصل الإنقاء بهذا الاستجمار، أما إذا لم يكن هناك إنقاء وكان بعض الخارج لا زال باقيا في السبيلين فحينئذ لا يجزي الاستجمار، بل لا بد من تنظيف هذا الخارج والإنقاء. قوله ولو بحجر ذي شعب، ولو إشارة للخلاف، لأنه قد وجد الخلاف في هذه المسألة. لو أتى بحجرة كبيرة لها أطراف متعددة فاستعمل كل طرف في استجمار مستقل، فإنه حينئذ يجزئه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويستحب قطع الاستجمار على وتر، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وأما إذا قطعها على شفع فإنه يجزئ، لكن فيه ترك للأفضل. الشرط الثالث من شروط الاستجمار أن يكون الاستجمار بأمر طاهر، فلا يصح للإنسان أن يتطهر بشيء من النجاسات، وذلك لأن النجس نجس في ذاته فلا يكون مطهرا لغيره. الشرط الرابع أن يكون هذه المادة المستجمر بها من المباحات، فلا تكون مغصوبة ولا محرمة، وذلك لأن الاستجمار موطن حاجة ورخصة، وحينئذ اقتصرنا فيها على استعمال المباح. قال يابس، يعني لا بد أن تكون المادة المستجمر بها يابسة، فأما إذا كانت رطبة فإنه حينئذ لا يحصل الإنقاء بها. كذلك يشترط في الاستجمار ألا يكون بمادة لها حرمة، ومن أمثلة ذلك الطعام الذي يأكله الناس، فإن الاستجمار به يلوثه ويمنع الآخرين من الاستمتاع به وأكله، ولذلك حرم الاستجمار به. ومثل هذا الروث، فإن روث البهائم قد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار به، وقد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فأمره أن يأتي له بما يستجمر به، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين واستعملهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. وهكذا أيضا يحرم الاستجمار بالعظام، وذلك لأنه قد ورد في الخبر أنها زاد إخواننا من الجن، ولذلك حرم الاستجمار بالعظام لئلا يؤدي ذلك إلى تلويث طعام الجن. وهكذا كل ذي حرمة، ومن أمثلته الأوراق التي فيها اسم الله أو التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو شيء من العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به، فإنه حينئذ يمنع من الاستجمار به. هكذا أيضا يمنع من الاستجمار بالأشياء المتصلة بالحيوان، فكل ما كان متصلا بحيوان سواء من جلده أو من غيره فإنه يمنع من الاستجمار به. كذلك يشترط في الاستجمار ألا يكون الخارج قد تعدى موطن خروج الحاجة، فإذا كان الخارج قد لوث مكانا آخر كصفحة مقعدته أو كفخذيه فإنه حينئذ لا يصح له أن يكتفي بالاستجمار، وذلك لأن النجاسة هنا تعدت مكان الخارج إلى مكان آخر، والنجاسات الأصل فيها أن تغسل بالماء، كما ورد في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقى على بوله بسجل من ماء. وقال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، وكل ما خرج من السبيلين يلزم الإنسان أن يستنجي عنه أو يستجمر، وذلك لأن الخارج نجس فلزم إزالته من على البدن. وقد قال تعالى: وثيابك فطهر، فدل هذا على وجوب أن يلتزم الإنسان بالطهارة. قال: إلا الريح، فإن الريح لا يلزم له الاستنجاء ولا الاستجمار، لو خرج من الإنسان ريح فإنه ينتقض وضوءه بحيث يغسل الأعضاء الظاهرة، الأربعة الأعضاء الظاهرة، ولا يلزمه أن يستنجي ولا يستجمر، لأنه لم يخرج منه شيء يحتاج إلى تنظيف. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء فقد ورد في الخبر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة: أتدري ما الحدث؟ الحدث الريح، وفي لفظ الضراب. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة، يعني أنه خرجت منه الريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأفضل بالنسبة للاستجمار والاستنجاء أن يجمع بينهما، وأن يقدم أولا الاستجمار بالمناديل أو الحجارة أو غيرها، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذا هو أكمل الوجوه. ثم بعد لأنه حينئذ يكون قد استعمل جميع الطرق المشروعة في هذا الباب. ثم بعد ذلك الحالة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء باستعمال الماء وحده بدون أن يكون هناك استجمار. وقد ورد في أهل قباء أنهم نزل فيهم قوله تعالى: يحب المتطهرين، وفسر ذلك بأنهم يستعملون الماء عند التنظيف من الخارج من السبيلين، وفي رواية: يتبعون الماء الحجارة. ثم ذكر المؤلف فروض الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، وقد أمر الله جل وعلا به في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والوضوء يراد به غسل الأعضاء الظاهرة، والوضوء منه ما هو مستحب كتجديد الوضوء عند دخول الوقت، ومنه ما هو واجب كما لو انتقض وضوء الإنسان واحتاج إلى أداء عمل يشترط له الوضوء من صلاة أو مس مصحف أو نحو ذلك. قال المؤلف: فروضه، المراد بالفرض الأمر الواجب المتأكد، والفرض يشتمل على معنيين: الأول كونه واجبا متعينا، والثاني كونه ركنا وجزءا من الوضوء. فروضه ستة، أولها غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا بد من استيعاب الوجه بالغسل، بحيث نستعمل الماء في جميع أجزاء الوجه، لأن قوله وجوهكم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. قال: ومنه المضمضة، وهو إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، والاستنشاق، والمراد به سحب الماء في الأنف، ويلزم من الاستنشاق أن يكون هناك استنثار، والصواب من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ في وضوئه على المضمضة والاستنشاق. قال: وحده، أي حد الوجه، طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني أنه يبتدئ من أعلى الوجه من منابت الشعر، بحيث إذا كان الإنسان أصلع فإنه لا نلتفت إلى صلعته، وإنما نلتفت إلى المكان الذي ينبت فيه الشعر في العادة. ويستمر حدود الوجه إلى من حدر من اللحيين، والمراد باللحي العظم الذي يكون في أسفل الوجه، ويكون قال والذقن، والمراد بالذقن ملتقى عظمي اللحيين، فإنه لا بد من استيعاب هذا في الغسل. وأما من كان عنده لحية فإن اللحية إن كانت كثيفة تغطي الوجه بحيث لا يتبين للرائي لون البشرة، فإنه حينئذ يلزمه غسل ظاهر لحيته، لأنه يحصل للعبد المواجهة بها فتدخل في مسمى الوجه، ولا يلزمه أن يغسل داخل لحيته، وإن كان يستحب له أن يخلل اللحية. وأما من جهة حدود الوجه عرضا فإنه يبتدئ من طرف الأذن، والأذن لا تدخل في الوجه بل الأذن من الرأس، ويستمر إلى قبيل بداية الإذن الأخرى، ولا بد من استيعاب الوجه في الغسل. مثال هذا: بعض الناس إذا غسل وجهه صب الماء على وجهه صبا بقوة ولا يجعل الماء يصل إلى أجزاء وجهه، فحينئذ يقال هذا الغسل لا يجزئ، بل لا بد من استيعاب الوجه بالغسل. الفرض الثاني من فروض الوضوء: غسل اليدين مع المرفقين، والمراد بالمرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد، فهذا هو المرفق، لا بد من غسل اليدين لقوله تعالى: وأيديكم. ويستمر الإنسان في الغسل إلى أن يشمل المرافق لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث كان صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه عند غسله ليديه. ويلاحظ هنا أن بعض الناس عند غسل اليدين يكون قد غسل كفيه قبل الوضوء، فإذا غسل وجهه غسل ساعديه ولم يغسل كفيه، ومثل هذا لا يجزئ، وذلك لأنه لم يغسل اليدين، بل لا بد من غسل الكفين مرة أخرى ولو كان قد غسلهما قبل الوضوء. الفرض الثالث من فروض الوضوء: مسح جميع الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومن هنا فالواجب في الرأس المسح. وهل يجزئ الإنسان أن يغسل الرأس؟ نقول: غسل الرأس خلاف المشروع، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. ومن ثم فإن الأظهر أن الغسل لا يجزئ، وأنه لا بد من مسح لمخالفة اسم المسح للغسل، ولا بد من استيعاب الرأس بالغسل، لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، فلا بد أن يمسح جميع رأسه، سواء كان الرأس له شعر أو كان الإنسان أصلع في رأسه، الجميع لا بد من مسحه. وفي مذهب أحمد ومالك أنه لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، لأن قوله: وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكفي الربع، والإمام الشافعي ذهب إلى أنه يكفي ما أقل أنه يكفي أقل ما يصدق عليه اسم الرأس ولو كان ثلاث شعرات. والصواب هو القول الأول، لأن ظواهر النصوص تدل عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه. والسنة في مسح الرأس أن يبتدئ الإنسان بمقدمة رأسه ويستمر حتى يصل إلى قفاه، ثم بعد ذلك يرجع حتى يصل إلى مقدم رأسه. هذا هو السنة. والواجب مسحة واحدة تعم جميع الرأس. قال: ومنه الأذنان، أي لا بد من مسح الأذنين عند غسل الرأس. وقد ورد من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وصفة مسح الأذنين أن يضع سباحته في صماخ أذنه في فتحة الأذن، وأن يضع إبهامه خلف تجاويف الأذن بحيث يدور بأصبعيه في أذنه. وأما تجاويف الأذن فإنه لا يلزم مسحها. الركن أو الفرض الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ولا بد من الغسل، فلا يجزئ مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمسح على قدميه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ولا يكفي أن يغسل الإنسان ظاهر رجله، بل لا بد أن يعم بالغسل جميع أجزاء الرجل، سواء الباطن أو الظاهر، سواء الأعلى أو الأسفل، ويشمل ذلك جوانب الرجل. ولا بد من غسل الأعقاب، فالعقب لا بد من غسله للحديث السابق: ويل للأعقاب من النار. ولا بد أيضا من إدخال الكعبين في الغسل، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان اللذان يكونان في أسفل الساق. وأما تفسير بعض الناس للكعب بأنه معقد الشراك فهذا يخالف مقتضى لغة العرب، فإنه قال: وأرجلكم إلى الكعبين. والعرب إنما تسمي الكعب للعظم الناتئ في أسفل الساق، ولأنه قال: إلى الكعبين فثناهما. ولو كان الواجب إلى معقد الشراك لأفرد الكعب. الفرض الخامس الترتيب، فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على الوضوء مرتبا، ولأن الله عز وجل لما ذكر أعضاء الوضوء ذكر ممسوحا بين مغسولات، ولا فائدة في هذا إلا التنبيه على أن الترتيب معتبر شرعا. والمراد بالترتيب الترتيب بين أعضاء الوضوء، أما أجزاء العضو الواحد فإنه لا يلزم الترتيب فيها وإن كان الترتيب مستحبا. مثال ذلك: الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق على ما مضى، فحينئذ لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز له ذلك، لأن المضمضة جزء من أجزاء الوجه، وحينئذ لم يلزمه الترتيب بينها. وإن كان الأولى بالإنسان أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأنه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بالنسبة لليدين، لو قدر أنه غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أجزاه ذلك وصح منه، لكنه ترك الأفضل، وذلك لأن اليدين عضو واحد فلم يضره أن يبدأ بأيهما. الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، بأن يغسل أعضاء الوضوء بعضها بعد بعضها الآخر ولا يترك فراغا بينها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك في رجله موطنا لم يغسله وصلى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ولو كانت الموالاة غير مشترطة لا أجزاه أن يغسل رجله فقط، ولم يلزمه أن يعيد الوضوء كله. والمراد بالموالاة ألا يترك بين أعضاء الوضوء في غسلها وقتا بحيث ينشف العضو الأول. والمرجع في هذا إلى ما يتعلق بنشافة العضو. كذلك مما يتعلق بالوضوء النية، فيشترط في صحة الوضوء أن يكون المتوضئ ناويا الوضوء كما قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرط في جميع العبادات، ولم يجعل النية ركنا في الوضوء ولا فرضا فيه، لأن النية تسبق الوضوء، والفروض جزء من أجزاء، والفروض والأركان جزء من أجزاء العبادة والوضوء. ثم قال: والتسمية واجبة في أوله. التسمية يشمل قول الإنسان بسم الله، وقوله أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فكلها من الأمور المشروعة قبل الوضوء. وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية، فقال بعض الظاهرية بأنها ركن في الوضوء لا يصح الوضوء بدونها، وسدلوا على ذلك بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطرقه التي ورد بها طرق ضعيفة جدا لا يجبر بعضها بعضا. والقول الثاني بأن التسمية واجبة، بحيث إذا ذكرها الإنسان وجب عليه أن يسمي، فلو ترك التسمية متعمدا لم يصح وضوءه، أما إذا تركها نسيانا أو جهلا فإنه يصح وضوءه حينئذ. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطائفة. والقول الثالث في هذه المسألة أن التسمية سنة مستحبة وليس من الواجبات ولا من الفروض، ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأنه لم ينتهض دليل صحيح يدل على إيجاب التسمية قبل الوضوء. ثم ذكر المؤلف سنن الوضوء، وأولها السواك. والمراد بالسواك استعمال عود الأراك وما ماثله في تنظيف الأسنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كذلك من سنن الوضوء أن يغسل الإنسان كفيه قبل البداءة في الوضوء، وأن يكون ذلك الغسل 3 مرات. ويجب غسل الكفين قبل الوضوء إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم الليل. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. فدل ذلك على وجوب غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل، وذلك لأنه قال في هذا الحديث لا يدري أين باتت يده، فدل هذا على تخصيص هذا بنوم الليل، لأن اسم البيتوتة إنما يصدق على نوم الليل دون نوم النهار. وجمهور أهل العلم على أن غسل اليدين، غسل الكفين قبل الوضوء ليس من الواجبات حتى من المستيقظ من نوم الليل، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، ولعل القول الأول القائل بالإيجاب أقوى وأرجح، لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من سنن الوضوء أن يبتدي الإنسان بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل. هكذا أيضا يستحب للإنسان أن يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، ثم يمضمض ويستنشق بغرفة أخرى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، وورد عنه أنه استنشق تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. قال: والغسلة الثانية والثالثة فإنها من السنن المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه ثلاثا في وضوءه، لكن إن اقتصر على غسلة واحدة أجزأه هذا ولا حرج عليه فيه، وإنما يكون قد ترك المستحب والأفضل. أما الغسلة الرابعة فإنها من المحرمات ومن أنواع الاعتداء والبدع في الوضوء، ولا يجوز للإنسان أن يغسل أعضاءه فوق ثلاث مرات. والغسلة الثانية والثالثة مستحبة في أركان الوضوء إلا في مسح الرأس، فإنه يكتفى فيها بمسحة واحدة على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للشافعي، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه مسح رأسه ثلاثا. كذلك من المستحبات أن يخلل الإنسان لحيته إذا كانت كثيفة، فإن الواجب إنما هو غسل الظاهر من لحيته، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، وأما باطن اللحية فإنه لا تحصل به المواجهة، ومن ثم لا يدخل في اسم الوجه. كذلك يستحب تخليل الأصابع، المراد بهذا خصوصا أصابع القدمين، فيستحب له أن يتعاهد أصابع قدميه فيدخل أصابع يديه بين أصابع قدميه، وهذا من المستحبات. كذلك من المستحبات أن يبتدئ باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمنه في طهوره كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، أي يستحب لمن فرغ من الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد، لكن هذا الحديث لم يثبت، بل في إسناده راو ضعيف لا يعتمد على روايته، ومن ثم فإن الصواب أن رفع البصر بعد الفراغ من الوضوء ليس من المستحبات، بل هو من الأمور المبتدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول ما ورد أن يستحب للإنسان بعد فراغه من الوضوء أن يقول الأذكار الواردة في هذا، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وقد زاد الترمذي في هذا الحديث قول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة إنما وردت بإسناد ضعيف، ومن ثم لا يصح التعويل عليها. ومن هنا نقول يكتفي في الأذكار التي بعد الوضوء بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يجوز له أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ونواقضه ثمانية. المراد بالنواقض تلك الأفعال التي يوصف البدن بعدها بالحدث بحيث لا يبقى للوضوء أثر عند فعلها. والنواقض عند الفقهاء ثمانية أمور: أولها الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو خيطا إذا خرج من السبيل، وذلك لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على أن الغائط من نواقض الوضوء. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما ورد في حديث صفوان بن عسال أنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، ليس من بول أو غائط أو نوم. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن إن كان طاهرا فإنه لا ينتقض الوضوء به، ومن أمثلة ذلك العرق واللعاب والنخامة، فهذه أشياء طاهرة وإن كانت مستقذرة لكنها ليست بنجسة، ومن هنا فإن الوضوء لا ينتقض بها. الخارج الثاني من البدن البول والغائط، فمثال هذا من فتح في بطنه فتحة لإخراج البول والغائط، فإنه إذا خرج بول أو غائط من هذه الفتحة فإنه يلزمه الوضوء وينتقض وضوءه بذلك، لأن الله قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا. النوع الثالث الخارج النجس إذا خرج من غير السبيلين، ومن أمثلته الدم والقيح والقيء، فهذه إذا خرجت من البدن هل ينتقض الوضوء بها؟ قال طائفة بأنه ينتقض الوضوء بها متى كانت كثيرة، واستدلوا على ذلك بآثار واردة عن بعض من الصحابة كابن عباس وغيره. والقول الثاني في المسألة بأن الخارج النجس من غير البول والغائط ومن غير السبيلين لا ينتقض الوضوء به ولو كان كثيرا، لأنه ليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء به. وأما حديث قاء فتوضأ فإنه فعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، ولا يصح قياسه على البول والغائط. وأما آثار الصحابة فقد ورد عن صحابة آخرين أنهم أفتوا بعدم انتقاض الوضوء بسبب الخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا. ومن هنا فإن الأظهر أن الخارج النجس من غير السبيلين ومن غير البول والغائط لا ينتقض الوضوء به. الناقض الثالث زوال العقل، فإن من زال عقله انتقض وضوءه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من بول وغائط ونوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. واستثنى ويشمل هذا من زال عقله بجنون أو زال عقله بإغماء فإن له حكم الجنون، فإن له حكم النوم في انتقاض الوضوء به. واستثني من هذا يسير النوم من قاعد أو قائم، فإنه قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يحدثون وضوءا بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه، وفدل هذا على استثناء النوم اليسير. وقد اختلف الفقهاء في النوم اليسير ما حاله، فقال فقهاء الحنابلة لا يستثنى إلا النوم اليسير من النائم من القاعد أو القائم، قالوا لأن من نام وهو قاعد أو وهو قائم فإنه يضمن بإذن الله أن لم يخرج منه ريح، لأنه حينئذ يكون قد أمسك بمؤخرته فلا يخرج منها شيء من الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فدل هذا على أن المقصود عدم خروج الريح من النائم. وقال فقهاء الحنفية بأن من نام على هيئة من هيئات الصلاة وكان نومه يسيرا لم ينتقض وضوءه بذلك. وقال فقهاء المالكية بأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي هيئة كان الإنسان، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال. وقد ورد في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم، بل قد ورد في بعض روايات الحديث أنهم كانوا يضطجعون، فدل هذا على أن يسير النوم على أي هيئة لا ينتقض الوضوء به، ويرجع في يسير النوم إلى أعراف الناس. فالنوم الذي يرى الإنسان فيه الرؤيا ليس من النوم اليسير، وهكذا أيضا ذلك النوم الذي لا يشعر الإنسان فيه بمن حوله ولا يدرك ما يقولون، فهذا ليس بنوم يسير. الناقض الرابع من نواقض الوضوء غسل الميت، فإن من غسل ميتا وجب عليه حينئذ أن يتوضأ، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة وورد مرفوعا لكن بإسناد لا يصح، والصواب أن تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء، وذلك لعدم ثبوته بدليل لعدم ثبوت انتقاض الوضوء به بدليل صحيح. الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ، وسئل وقال نعم توضأ، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، يعني لا يجب عليكم الوضوء منه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور هو مذهب الإمام أحمد، وقد وافقه جماعة من الفقهاء من بقية المذاهب كالنووي وابن عبد البر لما رأوا أن الدليل يدل على قول الإمام أحمد في هذه المسألة. وجمهور أهل العلم يقولون بأن أكل لحم الإبل لا ينتقض الوضوء به، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا الحديث لا يصح أن يعارض به الحديث المتقدم، لأن هذا حديث عام والحديث المتقدم خاص، والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض عام وخاص فإنه يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام في بقية صوره، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين بالتخصيص لم يجوز أن يصار إلى القول بالنسخ. الناقض الآخر من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، فمن ارتد عن دين الإسلام فقد حبط عمله، كما في قوله تعالى حبط عمله ومن يرتدد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا ارتد الإنسان انتقض وضوءه بذلك، وذلك أن من ارتد عن الإسلام ثم أراد أن يعود إليه مرة أخرى وجب عليه أن يغتسل كما سيأتي على خلاف في ذلك. كذلك من نواقض الوضوء موجبات الغسل، فكل أمر يوجب الغسل فإن الوضوء ينتقض به، ومن أمثلة ذلك الجماع والجنابة فإنها تنقض الوضوء لكونها توجب غسلا. كذلك من نواقض الوضوء مس الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد لصحة الحديث في هذا الباب. وأما حديث إن هو إلا بضعة منك، فهذا الحديث ورد في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك، فظاهر هذا أن مس الفرج كان من وراء حائل، لأن الصلاة لا يصح للإنسان أن لا يصح للإنسان أن يفعلها وهو كاشف عورته، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويستوي في هذا ما لو مس الإنسان فرج نفسه أو فرج زوجه أو فرج شخص آخر، ويدخل في هذا أيضا مس فرج الصبيان، فإن قوله من مس فرجه فليتوضأ فيه تنبيه على أن من مس فرج غيره وجب عليه الوضوء، وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا. ويشترط في هذا أن يكون المس بيده مباشرة، فأما لو مسه بعضو آخر غير اليد فإنه لا ينتقض الوضوء به، كمن مس ذكره بفخذيه لم ينتقض وضوءه بذلك. وهكذا لا بد أن يكون مباشرة، أما لو كان من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء به. كذلك من نواقض الوضوء مس امرأة بشهوة، كما هو مذهب أحمد ومالك، وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء. أما إذا مس الإنسان زوجته بلا شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، بل إن بعض أصحابه عمموا الحكم حتى في محارم الإنسان. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو لم يكن، وفسر قوله تعالى أو لامستم النساء بأن المراد به الجماع. والقاعدة عند الأصوليين أن اللفظ إذا كان يدل على معنيين مختلفين ليس بينهما تنافي فإنه يحمل عليهما، فقوله لامستم يمكن أن يفسر بأن المراد به الجماع، ويمكن أن يفسر بأن المراد به المس. ومن هنا قلنا بأن هذا اللفظ يفسر بالمعنيين معا. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، وذلك لأنه لم يمس غيره، والحديث إنما حكم بانتقاض الوضوء على من مس ولم يحكم بذلك على من مس بدنه. قال ولو وجد منه شهوة، يعني لو قدر أن امرأة مسها زوجها بدون قصد منها فوجدت عندها شهوة فإنه لا ينتقض وضوءها بذلك، لأنها لم تمس زوجها وإنما زوجها هو الذي مسها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل سيقول: هل البول واقفا فيه محذور شرعي؟ البول واقفا على نوعين. النوع الأول إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من تلويث بدنه أو ثيابه فإنه لا يجوز له البول واقفا. الحال الثاني إذا كان سيؤدي إلى تلويث مكان يحتاج الناس إلى طهارته فإنه يمنع حينئذ منه. أما إذا كان من سيبول واقفا يأمن من ارتداد بوله إليه ويأمن من تلويث بدنه وثيابه فإن الصواب أنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه، إذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث حذيفة في الصحيح. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أليس ما يؤكل لحمه أن بوله وروثه طاهر، فلماذا لا يصح الاستجمار بالروث؟ وهل صح الخبر بأنه طعام دواء بالجن؟ بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب أحمد وجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين: اشربوا من أبوالها وألبانها. وأجاز الصلاة في مرابض الغنم، فدل هذا على طهارة روثها وبولها. وأما بالنسبة للاستجمار بالروث فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه وتركه وسماه ركساء، فدل هذا على المنع من استعمال الروث في الاستجمار. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: إذا لم يجد المرء ما يستجمر به ووجد جرائد بغير اللغة العربية في بلد مسلم، هل يجوز المسح بها؟ الجرائد إذا كانت خالية من ذكر الله عز وجل وليس فيها شيء من العلوم النافعة فلا بأس من الاستجمار بها. ومن فضل الله عز وجل في أزماننا هذا أن المناديل قد توفرت عند الناس، وأن المياه قد وجدت وانتشرت وتمكن الإنسان من استعمالها، ليس مثل الزمان الأول الذي يجلبون فيه المياه على ظهورهم. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.